بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن موضوع المحاضرة اليوم كما استمعنا يتعلق بالصلاة ومحوريتها في العمل والتعبد، ولا شك أن المستمع الكريم عرف من خلال هذا العنوان أنني لن أستطيع أن أتي بكبريات أحكام الصلاة، لأن أحكام الصلاة بيّنها الفقهاء في أبواب عديدة، وكلها تحتاج إلى وقفات ومحاضرات، وبما أن الوقت لا يتسع لكل ذلك فسأختار محاور من مشمول كلمة الصلاة لنتناول من خلالها الأحكام بصفة موجزة. فكما تعلمون يقول سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكما استمعنا في تلاوة القارئ: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وكذلك قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة هي عماد الدين، ومن حفظها فقد حفظ الدين كله، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة تطلق على معان من حيث اللغة، تطلق على القراءة كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بصلاتك هنا أي بقراءتك، وابتغ بين ذلك سبيلا، لأن للجهر حداً أعلى وله حد أدنى كما سنرى إن شاء الله تعالى في موضوع المحاضرة إذا سمح الوقت. كذلك الصلاة يطلق عليها الدين كما في قوله تعالى: يطلق الصلاة تعني الدين كما في قوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أديانك. كما أنها تعني البركة كما في الحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك على الشخص الذي هو أبو أوفى. وتعني الدعاء كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان صائما فليصل، أي فليدعو الله تعالى، لأنكم تعلمون أن في الحديث: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. كذلك من معانيها الكنائس، قال تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، أي كنائس، ومساجد ذكر فيها اسم الله كثيرا. وإذا كانت الصلاة تعني معاني كثيرة في اللغة، فإنها تعني في الاصطلاح ما عرفه ابن عرفة الورغمي بقوله: الصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. فالصلاة إذن هي قربة يتقرب بها لله تعالى فعلية، بخلاف الصوم لأنه قربة تركية، لأن صاحبه يبتعد عن الأكل والشرب. قربة فعلية ذات إحرام، ابتعدت الزكاة لأنها لا إحرام فيها، وسلام خرج الحج لأن فيه الإحرام ولا يسلم منه. وبه يكون التعريف جامعا مانعا، فالصلاة هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وعرفها بعضهم بأنها قربة ذات سجود، على القول بأن سجود التلاوة صلاة، لأنكم تعلمون أن للتلاوة سجودا لا إحرام فيه ولا سلام، ولكن إذا وصل القارئ إلى أو المستمع إلى محل السجدة سجد لله سبحانه وتعالى بلا إحرام وبلا سلام. والصلاة هذه هي أم الدعائم، وهي أول ما فرض الله سبحانه وتعالى وآخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما فرضه العلي، آخر ما أوصى به النبي، أم الدعائم، عماد الدين، صلة بين العبد والمتين. هذه الصلاة عاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به فرأى من آيات الله تعالى الآيات الكبرى، فعاد بالصلاة كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فمن هذه الآيات التي أراه الله سبحانه وتعالى عبادة أهل السماوات، حيث اطلع صلى الله عليه وسلم على عبادة الملائكة ورأى أن منهم من يعبد الله تعالى وهو في قيام أبدي، ومن يعبد الله تعالى وهو في ركوع دائم، ومن يعبده سبحانه وهو في جلوس دائم، ومن هو في عبادة في حالة جلوس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه قربة تشتمل على هذه الحالات التي رأى العبادة عليها تؤدى في العالم العلوي، فأعطاه الله سبحانه وتعالى الصلاة. صاحب قرة الأبصار يقول: وبعد واحد مع الخمسين وأشهر مضت له يقينا، شرفه الرحمن بالإسراء وبعروجه إلى السماء حتى أراه أكبر الآيات، وعاد بعد الفرض بالصلاة. لما رجع صلى الله عليه وسلم لقيه موسى فسأله: كم فرض عليك ربك؟ فقال: خمسون. فقال موسى لمحمد صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى قال سبحانه وتعالى: هن خمس وهي خمسون، أي الصلوات خمس، إلا أن أجرها يصل إلى خمسين، وبذلك تختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتضاعف الأعمال، كما في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بأمة النبي تضاعف الأجور، يختص رحمة بها من الغفور. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته بالصلاة، كما أن العبادة التي يؤديها الكون في العالم السفلي تؤدى على حالات مختلفة، هي حالات أركان الصلاة، لأن من المخلوقات من يؤدي العبادة وهو قائم كالنخيل والأشجار، إذ يقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ويقول سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فما ترى ذرة مخلوقة عبثا، بل هي شاهدة بالواحد الأزلي بذا تنادي، ولكن ليس يسمعها إلا ذو العقل والإحسان العملي، كقولها بلسان الحال: أوجدني رب قدير كإيجاد له مثلي. فما على وجه الأرض يعبد الله تعالى دائما، منه ما هو قائم كما رأيناه كالنخيل والأشجار، ومنه ما هو راكع كالدواب التي تمشي على أربع، ومنه ما هو ساجد كالدواب التي تمشي على بطنها، كيف هذه السوام، وفيه ما يؤدي العبادة وهو جالس كالأحجار والنباتات. فأحدنا وهو يقيم الصلاة حق إقامتها يكون قد جمع بين عبادتي العالمين العلوي والسفلي، فما علينا إلا أن نقيم هذه الصلاة حق إقامتها ونرتاح لها ونحن في تأديتها. وعلينا أن نعلم أن فيها السجود وهو أقرب حالة يكون فيها أحدنا من ربه، أقرب أحوال الفتى من ربه حال سجوده وقد خصت به، ولا يوسوس به الشيطان ما يجينا في السجود. هذا القرب اللي يقعنا في السجود هو تقريب اصطفاء، وليس قرب مكاني ولا زماني. ومن ذلك ما بينه العلامة أحمد المحمد سالم في مديحيته النونية التي مطلعها تدري عينه فضض الجمان غراما من تذكره المغاني مغاني بالعقيق إلى المنقى إلى أحد تذكرها شجان أمن تذكار منزلة بسلع إلى الجما تعاني ما تعاني فهل عزم يصول على التواني وهل بعد التباعد من تداني وهل أعدو بكور الطير رحلي على وجناء دوسرة هجاني تبذ العيس لاحقة كلاها وتطوي البيد مصنفة اللباني ترى بعد الدؤوب كأخدري بيمؤود أرن على أتاني حداها شوق دار الفتح مثوى إمام الرسل مأمن كل جاني ومعقل من تعاوره الدواهي وكاسب معدم وفكاك عاني بعيشك صف شمائله فإني أحن إلى شمائله الحسان إلى أن يقول محل استشهاد دنا في ذلك المسرى دنوا من الرحمن ما يدنوه داني وذاك القرب تقريب اصطفاء وليس عن المسافة والمكان فأحدنا وهو في السجود يعتبر في أقرب حالة من رب العالمين قرب اصطفاء وليس قرب زمان ولا مكان كما أن الصلاة من أقامها حق إقامتها تعرج إلى الله تعالى وتقول يا ربي إن عبدك فلانا حفظني فاحفظه فقد أخرج أبو داود من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا أحسن الصلاة وراه اللكيف المرأة إن الرجل إذا أحسن الصلاة فأقام ركوعها وسجودها تعرج إلى الله تعالى وتقول يا ربي إن عبدك فلان حفظني فاحفظه وإن هو أساء فلم يتم ركوعها وسجودها تعرج إلى الله تعالى وتقول يا ربي إن عبدك فلانا ضيعني فضيعه فتلف الصلاة في ثوب خلق فتلقى على وجه صاحبها الحديث ينبهنا عن إصلاعها علينا أن نقيمها حق إقامتها فلا بد من دقائق نؤديها ونحن نقيم الصلاة لأن الله جل وعلا وعد المقيمين الصلاة بأجر عظيم فعلينا أن نقيم الصلاة حق إقامتها وإقامتها هي تأديتها بأركانها وواجباتها على أحسن هيئاتها فمكانة الصلاة في العبادات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال كما رواه الإمام أحمد خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة وعليه فمن منا أدى الصلاة بشروطها وبأركانها وأقامها حق إقامتها له عند الله عهد وعهد الله حق وهو دخوله الجنة ومن لم يأتي بها فالله جل وعلا لا يجب في حقه أن يثيب المطيع ولا أن يعاقب العاصي فإن أثابه فمن فضله وإن عاقبه فمن عدله وبين صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم مكانة الصلاة فقال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غامر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات أما ترون يبقى عليه من درن معناها عنا اللي منا صلى الظهر صلى صالحة وأقامها حق إقامتها فجاء العصر فأقامه حق إقامته يحط ما بين الوقتين من السيئات يلا قاعد لمن عدوا السيئات غير بعد حد عدلهم وعاد أقام الصلاة حق إقامتها تحط سيئاته لأن من فوائد الصلاة حط السيئات ولله الحمد هذه الصلاة علينا أن نقيمها وأن نحافظ عليها كما بيّن الشيخ العلامة آد في تأليفه إشراق القرار حيث قال أقيم صلاتك محافظا ولا تكبر عليك فرضا أو تنفلا بها استعين ثم اصطبر عليها وآمر بها أهلك واخشع فيها محافظ تضيع له ليذر في زمرة المضيعين يحشر وسندي في حشره مع الردي نجل عطاء الله خل سندي فأحدنا إذا أقام الصلاة في المسجد فأدها حق تأديتها، إلا أن بالمنزل من الأسرة من لا يقيم الصلاة يحشر هذا الشخص المحافظ مع المضيعين، لأن من بين أهله الذي يسمع توجيهه وإرشاده من أضاع الصلاة. محافظون تضيع له ليذروا، معناها عنه يسمع له بعد لا قال شيء. محافظون تضيع له ليذروا في زمرة المضيعين يحشروا، وسندي في حشره معرضي نجل عطاء الله خلوا سندي. وتابع إلى أن يقول: وخير أعمالكم الصلاة، سنده رجاله ثقات. معناها عن خير أعمالكم الصلاة، أيضا نعرف عنه حديث سنده رجاله ثقات، معناها عن أشبه أعمالنا وصلة. وفي ذلك يقول تعالى: لن يتقرب إلي المتقربون إلي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليهم، ثم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ومتكلما، أي حافظا لسمعه وبصره وكلامه. وتنقسم الصلاة إلى قسمين أو إلى خمسة أقسام، لأن فيها فرض العين كالصلوات الخمس ظهر عصر مغرب عشاء الصبح، وفيها الكفاية كصلاة الجنازة. الصلاة على الميت فرض كفاية، والجنازة هي اسم الميت وهو على النعش، النعش وهو الآلة اللي يحمل عليها أحدنا بعد موته، وهذا طبعا مشهد له عد ما هو بعيد به للموت، مشهد مورود. الشاعر يقول: وإذا كان آخر العمر موتا فسواء قصيره والطويل، يسوى بعد 100 سنة، يسوى اليوم، يسوى الصبح. هذا النعش يقول أحد العلماء على لسانه، لسان حاله، يقول وكأنه يخاطبنا، يقول على لسانه: انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سريع المنايا كم سار مهلي بمهلك. هذا النعش يحمل عليه الميت ليصلى عليه، والصلاة على الميت من فروض الكفاية، فهي فرض كفاية. يصلى على الميت بشروط أربعة: بشرط أن تتقدم له حياة في الإسلام، فمن أسلم فمات لا يصلى عليه، لأن من شروط الصلاة على الميت أن تتقدم له حياة في الإسلام. كذلك من شروط الصلاة على الميت أن يوجد معظم بدنه، فإذا فقد معظم بدنه فلا يصلى على أجزائه المتبقية القليلة، ولا يصلى عليه إذا كان شهيد معركة، كما لا يصلى عليه إذا كان سقطا، والسقط هو الذي لم تتم أشهره. السقط مولود بلا كمال، ونار قدح ومن الرمال منقطع، وهو بكل حال مثلث السين بالارتياب. هذه الجنازة التي تأتي بعد الموت الذي يقول فيه تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا المرجع، لأن كل حد منا يشكل عارية، والشاعر يقول: وإنما أعمارنا عارية والعواري قصارى أن ترد، إليه ترجعون. والموت هذا ليس بعدم محض ولا بفناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، وابتعاد وانقطاع بينهما. إذن فصلاة الجنازة هي فرض كفاية، وجعلها الفقهاء من الجيمات الثلاثة التي توجب نية الإمامة على الإمام، لأن نية الإمامة تجب في جيمين وخائين، جيمين الجمع والجمعة، الحق الفقهاء ولا بعضهم بها جيم الجنازة، وتكون الجيمات ثلاثة، في جيمات ثلاثة وفي خائين الخوف والاستخلاف. ففي هذه الصلوات تجب نية الإمامة على الإمام. من أقسام الصلاة ما هو السنة، لأن الوتر مثلا وإن كان الإمام أبو حنيفة أوجبه فهو سنة مؤكدة عندنا في المذهب المالكي، إلا أنه من آكد السنن. وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا. أبو حنيفة يرى أن الوتر من الواجبات وليس من السنن مما يدل على أكديته. إذن من الصلوات اللي مسنونة الوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء وركعتي الطواف وركعتي الطواف اللي حد يعدل حد حاج هذا هذه سنة، وركعتي الإحرام أيضا سنة. ثمة نوافل من النوافل مثلا ركعتي الطهارة حد منا توضأ من النوافل عن يصلي ركعتين فيدعو الله تعالى بحاجته فيدعو الله تعالى لحاجاته لعاد اللي له حاجة طبعا عنده حاجة. النوافل هي عبارة عن تحية المسجد وأوجبها الظاهرية، وعبارة عن الركعات اللي قبل الظهر وبعده قبل العصر هو اللي يقول فيها خليل باب ندب نفل وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا وتأكد بوتر إلى آخره. إذن فأقسام الصلاة خمسة: فرض عين، فرض كفاية، سنة، فضيلة، نفل. أما عن أوقاتها فإن للصلاة أوقاتها المتميزة، إذ يقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الوقت في اللغة هو التحديد، ومنه قول ابن أبي زيد: وليس في ذلك توقيت قول أي تحديده. والوقت هو الزمن المقدر للعبادة، موسع فيه كوقت الصلاة ومضيق فيه كوقت الصوم. يقول سيدي عبد الله في المراقي: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، إلى أن يقول له يقولنا عن الوقت عنه فيه ما يسمى بالأداء فتجب فيه تأدية العبادة، لأن الصلوات فيها شيء يؤدى وفيها شيء يؤدى ويقضى وفيها شيء يؤدى وتوفى لا يقضى. قال سيدي عبد الله: من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل، والعبادة تكيرها لو خارجا إعادة العذر. معناها عن العبادة الصلوات فيها شيء يؤدى ويقضى، كيف الظهر مثلا حد صلاها في وقتها أداها وحد فاته يا الله يقضيها. إذن الصلوات الخمس توصف بالأداء والقضاء. العيدين والجمعة لا توصفان إلا بالأداء، ما نقول عن قاضي الجمعة به الجمعة قضاءها ما يصح. إذن الجمعة تنفرد بأنها توصف بالأداء لا بالقضاء، كما هو الحال في العيدين، وهو قوله: وربما ينفرد الأداء، واجتمع الأداء والقضاء، وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل. النفل ما نقول عنه يؤدى ولا يقضى، النفل اللي ما عنده وقت ما يمكن لا يمكن أن يؤدى ولا يمكن أن يقضى به، اللي النفل كامل لا يقضى منه إلا الرغيبة. يقول خليل: ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال. وهو اللي قال الشخص دي عبد الله: وانتفيا في النفل، معناها عن ينتفي الأداء والقضاء في النوافل ما لم تكن نافلة ذات وقت فتؤدى فيه. ولعات اللي ما أديت لا تقضى النوافل مطلقا، يكون الرغيبة تقضى للزوال كما قال ابن عاشر: فجر رغيبة وتقضى للزوال. هذه الأوقات بيّنها الشيخ خليل فقف نص، بدأه بقوله: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة. هذا الوقت تجب علينا معرفته به، لحد الوقت ما عرفه لا يمكنه أن يصلي يغير يكفيه إذا تيقن منه ولو من جهة أخرى خارج عنه. كيف قال له حد أمين عادل به اللي هو يقد يقلد المؤذن العارف في الصح والغيم في الصوم والصلاة. هذه الأوقات معرفتها فرض كفاية، معرفة الوقت على الكفاية تجب للقرافي ذي الدراية. وصاحب المدخل قال: فرض عين، بعض ما سعى عنها فرض عين وبعض ما سعى فرض كفاية غير وفق بينهما بأن المسلم يحرم عليه الدخول في الصلاة ما لم يتأكد دخول الوقت. يسوس تأكد بأدلته هو والله بإخبار من يستمع إلى خبره. هذه الأوقات هي أوقات الصلاة وتنقسم إلى اختياري وضروري. ورهو حد أخر الصلاة عن وقتها المختاري رهو يعود عد المعصية إلى عادل لما عنده عذر. يقول الخليل وأثم إلا لعذر, أي وأثم من أوقع الصلاة كلها أو بعضها في ضروريها إلا لعذر. هذه الأوقات عندها علامة تميزها وهي الأذان, الأذان الإقامة اللي سابق الصلاة. الأذان لن يشوفه اختلاف الأئمة فيه. من هون الله بعد نقول عن ينبغي لإمام مسجد مطروق تأتيه الناس أن يكون ملتزما بالمذهب المالكي الذي عرفه الناس في هذه البلاد فتوارثه الأبناء عن الأجداد, ولا يشوفون الفروق اللي بين المذاهب في الإقامة وفي الأذان, ولا يشوفون عن أي إمام وأي مؤذن وأي مقيم لن يخرجوا عن مذهب ما من هذه المذاهب. وعليه ما داموا في مذهب فالأولى أن يتمذهب الموريتاني الشنقيطي بمذهبه المالكي مذهب أهل المدينة. لن يشوفوا عن الأذان مثلا مذهب أهل المدينة فيه اللي هو مذهب إمامنا مالك عنه أذان مثنى ومع الترجيع مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا, معناها الله أكبر الله أكبر, معناها عنه مجزوم الأواخر مقطوعها عما بعدها كما تعرفون, يغير مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا. هذا هو أذان أهل المدينة. وتعلمون أن قول أهل المدينة يقدم عليه عملها, ولهذا من أسس مذهبنا عمل أهل المدينة, لأن عملهم معناها عمل الصحابة والتابعين, ذاك هو اللي يعني عمل أهل المدينة اللي يعتبر من أسس مذهب مالك رضي الله عنه ال16 اللي بينها الناظم بقوله 26 بنى عليها مذهب مالك فمل إليها كتاب إلى آخره. فمنها مثلا عمل أهل المدينة وعملهم أقوى من قولهم. إذا احنا مذهبنا هو عن لذان عنه يثنى ولا يربع وعن يعود فيه الترجيع في الشهادتين, هذا مذهب أهل المدينة. فما هو مذهب أهل مكة؟ مذهب أهل مكة وهو الذي عليه الإمام الشافعي هو تربيع الأذان وتربيع الشهادتين. مذهب أهل الكوفة اللي هو اللي عليه الإمام أبو حنيفة هو تربيع التكبير وتثنية الشهادتين. مذهب أهل البصرة الحسن البصري اللي في البصرة مذهبهم تربيع التكبير وتثنية الشهادتين والحيعلتين. وعليه فأي مؤذن اليوم لن يخرج عن رأي من هذه الآراء اللي رأيناه, ومعروف عن مذهب الإمام مالك شهد له بأرجحية الأصول والقواعد والأدلة. أيضا الإقامة لا تبتعد عن هذا. الإقامة احنا عندنا إقامة أهل المدينة, إقامة إمام مالك رضي الله عنه هي إقامة مفردة, يغير تكبيرها الأول والثاني كلها يثنى مثنى, معناها عنا نقول الله أكبر الله أكبر في الإقامة, يغير هي مفردة. والإمام أبو حنيفة يثني فقراتها كلا, كل فقرة فيها عند الإمام أبو حنيفة مثنات, عند الإمام الشافعي والإمام أحمد بالتثنية وله ثنوا قد قامت الصلاة, وإحنا عندنا لا مفردة. هذا فقط ياك وضاحنا الخلاف العالي ونشوف عن الشريعة عنها فهم الأئمة لها فهم واضح, وكلهم أخذ بأدلته. وطبعا ذا كامل يمثل الشريعة الإسلامية, يغير الناس اللي عندها الشفات على تعرفه إبعادها عنه من شأنه أن يشوش عليها, وهي متمسكة بحق وله أدلته وشهد الجميع حتى لما هما موالك بأرجحية قواعد مالك وأدلة مذهبه وقواعد أصوله. بعد الأذان والإقامة نجد الصلاة، والصلاة هي كما رأينا قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، لكن نبدأها بالإحرام الله أكبر، وهذا الإحرام ليس بواجب مجمع عليه، وإنما هو واجب متفق عليه في مذهب أهل المدينة. إحنا المالكية عندنا الإحرام والسلام متفق عليهما، والاتفاق عند الفقهاء يختلف عن الاتفاق عند الأصوليين. الاتفاق عند الفقهاء هو اتفاق أهل مذهب واحد على حكم ما، بينما الاتفاق عند أهل الأصول هو الإجماع، إجماع الأمة بكاملها. إحنا عندنا عن فم سبع فرائض فقط مجمع عليها، وتو هذا هو اللي عند الأئمة كاملين، وبينها جدي رحمه الله تعالى بقوله: قد أجمعوا على الجلوس للسلام مع الركوع والسجود والقيام، كذلك النية مع رفع السجود، ترتيب تأديتها بلا جحود. هذه السبعة مجمع عليه، وليس منها الرفع من الركوع، ومنها الرفع من السجود. يغير الركوع به قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ما جاءت ورفعوا ما جاء فيها وارفعوا من الركوع. إذن هذه السبعة هي المجمع عليها، بينما الإحرام عند نحن المالكية متفق عليه، وقال فيه خليل: وإنما يجزئ الله أكبر، فإن عجز سقط. ونص الفقهاء على أن من عجز عن أن يأتي بالتكبير لا يلزمه الإتيان إلا بالبعض القادر عليه إذا كان جزءا تاما كالله أو بر. أما ال والله حرف واحدك ما عنده معنى، وبالتالي عد ما الله يقول به اللي قاعد: السلام عليكم، حد زاد فيها أس به اللي أس بلا معنى، عاد مطالب بالبعد، بينما حد قال السلام فهي من أسمائه تعالى، ولا سجود على من قالها في الصلاة. ومن يزيد لفظ السلا فليسجدي أو الس بعديا بلا تردد. السلام أيضا ملي يختلف، المذاهب تختلف فيه. إحنا عندنا عنا يا الله نقول السلام عليكم، ومذهبنا عدم تهنية السلام كالإحرام. الإحرام العربي قال عن الإحرام في الصلاة لما كان بالإفراد وهو الله أكبر، فكذلك الخروج منها هو بالسلام عليكم. ولهذا قال خليل: وسلام عرف بأل اللي هو السلام عليكم، بينما عند الإمام الشافعي يسوى حد قال السلام عليكم أو عليكم السلام. والشافعي تلميذ لإمامنا مالك رضي الله عنه، لأن مالكا هو إمام الأئمة. الإمام أحمد يسلم مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويعيدها. الإمام أبو حنيفة المهم عنده هو ما ينافي الصلاة ولو كان حدثا. المهم عند إمامنا أبو حنيفة مع صحة أدلته عنه، المهم عنده الخروج بالنية من الصلاة بما ينافيها ولو كان حدثا أو ضحكا أو غيرهما. إذن بعد فرائض الصلاة المجمع عليها نجد إصلاح الصلاة بالقبلي والبعدي، لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولا يمكن أن نحافظ على الصلاة ما لم نتعلم أحكام السهو. وباختصار فإن الخلل الواقع في الصلاة يجبر إما بالقبلي أو بالبعدي. وللتذكير فإن الخلاف العالي يبين أن الأئمة اختلفت مشاربهم إن صح التعبير في الموقف من السجود، لأن الإمام الشافعي مثلا لا يرى البعدي مذهبا. الصلاة كاملة وقع فيها شيء عند الإمام الشافعي يجيب القبل يتوه، وعند الإمام أبو حنيفة عن القبل ما هو عنده، أي صلاة وقع فيها خلل ملاه يجيب بعد يتوه. إيش قال الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد رضي الله عنه وعنهم جميعا: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله نتبعه فيه حرفيا، وما لم يفعله نجعله كله قبليا. لكن ماذا قال إمامنا مالك رضي الله عنه الذي وصفه أصحابه بقولهم: فما أمعن غيره النظر وما أحسن تأويل الأثر؟ قال عن الصلاة عندها معيارين: الزيادة والنقص. والزيادة يؤتى فيها بالبعدي فجعل للزيادة البعدية، وقال إن النقص يجبر بالقبلي فجعل القبلي للنقص، وهذا من الجمع بين الأدلة اللي يعرف بها إمامنا مالك، لأن من بين أسس مذهبنا مراعاة الخلاف، ومن بين وملي الجمع بين الأدلة، لأن دائما نعود في الوسط. كي الفاتحة مثلا، الفاتحة اللي فصلها يا الله حد يقراها لإما فيها مختلفون، الإمام أبو حنيفة عنده عن الفاتحة قاع ما هي واجبة، واستدل بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لا آية وحدها من القرآن كافية. قال الإمام الشافعي عن لا بد من الفاتحة على الإمام والفذ والمأموم، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مالك فصل الحديث هون بعنها لا صلاة أجرها كامل، لأن تفسير الأحاديث اللي بعد بلا النافية معناها لا صلاة أجرها كامل، لأن الحديث مالك وصله ويعرفه. غير إحنا مذهبنا هو الوسط، لم يكن مع أبي حنيفة في سقوط الفاتحة مطلقا، ولا مع الإمام الشافعي في وجوبها مطلقا، وإنما قال تجيب الفاتحة على الإمام والفذ، وذاك هو اللي قال خليل وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه. ومن أدلة مالك لهذا ما أخرجه مالك في الموطأ من أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن. الناس كانوا يقرؤون مع الإمام الفاتحة لين قال لهم هذا عاد ما تقرأه معه. وكذلك من أدلتنا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا مذهب أهل المدينة مذهب إمامنا مالك عن الفاتحة لا تجب على المأموم، وإنما يكفيه قراءة الإمام لها تكفي المأمومة، يغير بعد تجب على الفذ والإمام. ومن تيسير الشريعة عن الأخرس هذا اللي ما أعطاه الله لسان ينطق به عنه، لا يجب عليه أن يصلي مأموما بينما أحد جاهل الفاتحة، يجب عليه أن يصلي في المسجد مع الإمام به اللي موصوف بالجهل وكان قاد الفاتحة كان قاد يقراها. غير ذاك اللي منعه الله النطق ما وجب ليه عنه تم يصلي مع حد، ألا منين يجي يصلوته يصليها ولو فذا. لا يلزم الأخرس لإتمام ونقله الأمير يا همام. إذن دي الفاتحة اللي كنا نقوله يا الله حد راعي قراءتها، راعي حروف الأم في الصلاة وحركاتها مع الشدات، فإن إتقان جميع هاتي مشترط في صحة الصلاة. إذن القبل والبعد في الصلاة، القبل عنده أسبع وجوه الفقهاء يقولوا وهي الأوجه التي لا تعلمها رعاة الغنم. الوجوه السبعة هي تحقق النقص يك واحدة، الشك فيه، التحقق فيهما اللي هو حد متحقق عنه نقص وعنه زاد، أيضا الشك فيهما الاثنين شاك عنه نقص وعنه زاد، الخامسة تحقق النقص وشك في الزيادة، السادسة تحقق الزيادة وشك في النقص، السابعة ترتب عليه موجب لا يدري ما هو. هذه أسبع أوجه تسمى أوجه القبلي، بينما البعض عنده وجهين، حد توه متيقن الزيادة والله ظانه يسويون به اللي ظانه يشتري على كي تحقق، والله شاك في الزيادة، له وجهان فقط البعض للزيادة والقبل للنقص. خليل بيّن هذا بقوله سنة لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سيدتان قبل سلامه وبالجامع في الجمعة. الفقهاء بعضهم يقول لله در المصنف حيث أتى بالقدر والمحل والحكم والسبب في ألفاظ يسيرة، ورهو حاكاه ابن عاشر بقوله فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سيدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد. هذه أوجه القبل، فم حالات ما فيها سجود في الصلاة، منها حدثات سورة في الركعة الثالثة والرابعة ليس عليه سجود كما هو الحال في من زاد سورتين في الركعة الأولى، ذاك هو اللي ما عليه فيها سجود. أيضا لا سجود على إمام أدار مأموما كان عن يساره ليمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: نمت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأدارني عن يساره ليمينه، وفي رواية أخذ بعضدي، وفي رواية أخذ بناصيتي، وفي رواية أخذ بأذني، وفي رواية أخذ بتلابيبي. خليل يقول: ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت أو مشي كالصفين لسترة أو فرجة أو دفع مار أو ذهاب دابة. هذه أمور ما فيها سجود. فهم حالات تسمى مبطلات الصلاة، أي الحالات منها القهقهة في الصلاة، حد يصلي فضحك والقهقهة هي الضحك بصوت، تحركت معه المعدة أم لا، هذا لا خلق الصلاة باطلة به اللي ملاها يبدون ما هو مقيم للصلاة حق إقامتها. كذلك الصلاة عندها مبطلات، منها من ترك ركنا وطال الزمن فلم يقع تلافيه، معناها ما قد يدارك، ذاك هو اللي يقول خليل: وبترك ركن وطال كشرط وتداركه إلا مسلم ولم يعقد ركوعا. في حالة ذاك الركن فات ولا تمت ما تم تلافيه وطال الزمن له يعود يبطل الصلاة بكاملها، كان كافي حد جاب ركعة، كان كافي حد يتلفها قهوة وحده ويجيبه، والله يجيب ركعة منين ما تلفاه ولا جاب ركعة وطال الزمن توصل كاملة عاد باطلة. أيضا هذه الصلاة عندها فضائل وعندها أجور تحصل للمصلي، من بين هذه الأجور يعني يا الله حد ينميها ويصليها لا في الجماعة، ولهذا الصلاة في الجماعة سنة، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله تعالى وهو مؤمن فليؤدي الصلاة حيث ينادى بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معناها حد باغي يموت على الإيمان يتم يصلي صلاة في الجماعة حيث ينادى بها في بيوت الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بغضب ولا صاد رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الصلاة لا بد من إقامتها حق إقامتها، تعود الجماعة، هذه الجماعة يعود حد يراعيها ويصلي الصلاة، يصلي الصلاة في الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة وفي رواية 25 درجة، معناها عنا يا الله نتم نحافظ عنا نصلوا الفرض في الجماعة بينما النفل يصلى في البيوت. وللرجال في البيوت أولى، معناها الرجال يصلوا في المساجد وللنساء في البيوت أولى وللرجال من يريد النفل، معناها الرجال يالله يصلوا لا في المساجد يا غير النساء يالله يصلوا في البيوت، ويالله الرجل الملي حافظ عنه يصلي النوافل في بيته به اللي أفضل يصليها في بيته وبالأخص ذلك بعد المغرب وبعد الجمعة. رواتب النفل التي تستقدم بالفرض أو عليه قد تقدم ففعلها بمسجد قد فضل، هذا مفضل لغير لا مال مغرب وخطبة تلا، ذلك بعد المغرب الخطبة وهو اللي يالله يصلي في البيوت، والرواتب القبلية والبعدية أفضلها بالمسجد، حد جل المسجد قبل الظهر يالله يصلي فيها 4 ركعات ويصلي وراها 4 إن أمكنه ذلك، والعصر قبله 4 ولا وراه لا صلاة بعد العصر. إذن هذه الرواتب القبلية والبعدية أفضلية في المسيد يكون ما بعد المغرب والجمعة الأولى أن يكون في البيوت، وأشبه حد يصلي بعض النوافل ملي في بيته به لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أشبه حد كل بيت من داره يعود قد صلى فيه التراويح ولا صلى فيه نوافل، إياك يعود يشهد له المكان بالصلاة ويشهد الزمان والمكان واليد والرجلان واللسان، وبخاصة لعاد اللي قد عاد المعصية في بيته يعود ملي بيته شهد له ملي بذيك الطاعة عنه صلى فيه ركعات. صلاة الجماعة يقول فيها خليل: الجماعة بفرض غير جمعة سنة ولا تتفاضل، معناها عنها سنة مؤكدة، وده هو اللي بيه الفتوى عندنا، ولا تتفاضل تفاضلا تعاد الجماعة تعاد الصلاة من أجله في الجماعة، وأما نفس الفضل فحاصل، إذ في الأثر إن من الأئمة أئمة لا يرفعون رؤوسهم إلا وقد غفر الله لهم ولمن خلفهم. الفقهاء بينوا عن فهم فوائد كثيرة في الصلاة في الجماعة، وللصلاة في الجماعة خصال، فهكها منظومة في ذا المقال: دخول جنة بلا حساب، والأخذ اليمين بالكتاب، مروره على الصراط مثلوا بخاطف البرق على ما نقلوا، كذا كضيق الرزق عنه تمنع، كذا عذاب القبر منه تدفع. وراهي فضائل الأعمال قاع يسوى حد يحتج فيها بالضعيف، لأن أشبه حد يرغب الناس عنها تصلي الله في الجماعة أفضلها، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامل وعدم العزو إلى من ينتقى وفيه منع وجواز مطلق. فم في المحافظة على الجماعة فم الاستخلاف، الاستخلاف هو الإمام العادل اللي ترتب عليه عذر له قدم ذاك اللي كان راه، ولهذا يا الله الإمام يعود راه لا أحد مؤهل للخلافة ليليني أولو النهى، يا غير إلا جاء حد ما هو فقيه ما يلا يقيم عن ذاك المحل به اللي المسيد وقف. والأصل أن للإمام الفقهاء لقوله وليليني أولو النهى بالعلم والدين، ولكن إن سبق غيرهما فهو بسبقه أحق وفقا ولا يقام، لكن يندب إثاره من العلوم ينسب. هذا الاستخلاف عرفه الفقهاء بقولهم: الاستخلاف تقديم إمام مكان آخر لإتمام صلاة الإمام الأول، معناها الإمام الأول اللي ترتب عليه موجب لا يتأخر وجراه إمام آخر كان خلفه، ومن شروط صحة الاستخلاف أن يكون المستخلف أدرك جزءا يعتد به وهو الركوع فما قبله، وصحته بإدراك ما قبل الركوع، وإلا فإن صلى لنفسه أو بنا في الأولى إلى آخره صحت. هذا الاستخلاف عنده حالات يعدل فيهم وحالات ما يعدل فيهم. رمز الفقهاء بقولهم: ناحر خاعون لحالات الاستخلاف. ناحر خاعون، النون نجاسة، الإمام إذا أحس بنجاسة في ثوبه يلا يستخلف، هذا هو ناحر خاعون. الحاء حدث إمام كان ماسي عنه على وضوء ورماه على وضوء فانتبه يلا يبادر عنه يخرج عن الصلاة ويقدم حده بلو. وراه والاستخلاف الإمام يندب له أن يقدم أحدا حتى في الجمعة، لا يجب عليه أن يقدم أحدا في الجمعة لأنه الاستخلاف لا مندب له فقط، بينما الجماعة في الجمعة يجب عليها الاستخلاف يا غير بعد الإمام لا يجب عليه وإنما يندب له فقط. ناحر خعن، النون قلنا عنها نجاسة، الحاء هي حدث، الراء رعاف للإمام إذا رعف، الرعاف وقد رعفت سال من أنفي دم وأصله في اللغة التقدم، هذا الرعاف إلى وقع الإمام يا الله يسخلف. نحر خاعون، الخاء خوف على مال أو نفس الإمام كان يصلي وجحد حاصل فتح والتو والله حاصل ساكن لحذا، هو هون يا الله يبحث عن ماله ويخلي حد ثاني يصلي بل ما هو، لأن الخوف على المال هذا يبيح الاستخلاف. العين عجز حد كان يصلي إمام حسب درسه والله عينه والله ظنه ما تقدر يصلي به آلام والله به شيء منعه، هذا لا يتأخر عنا ذاك وقلت خير وتأخر مؤتما في العجز، هذه هي ناحر خعن هي اللي علامة للاستخلاف. بينما فم رمز الفقهاء ضبطوا به حالات الاستناف اللي ملاها ما يستخلف هي تذنمون. هاي الأمور ملاها لا توه يبدأ أصلا من جديد به اللي ما يقدر يستخلف. تذنمون التاء هي تكبيرة الإحرام، حد قاع ما أحرم، لا قاع ما دخل صلاته به الصلاة دخولها بالإحرام هو قاع أصلا ما دخلها قاع. تذنمون ذال ذكر فائتة، حد كان يصلي فتذكر أن عليه فائتة فات النص قال من قدام. وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع أن ركع وإمام ومامومه لا مؤتم فيعده الوقت. إذن تذنم إمام تذكر فائتة لا هي يقطع معه ذاك اللي خلفه تبعا له. تذنم النون نية، حد إمام كان يصلي ما نوى النية، هذا الصلقاء ما صحت به النية من واجبات الصلاة ودعائمها. تذنم الميم مناف للصلاة معناها عن حد، فعل منافيا للصلاة هذا ما يستخلف به الإصلقاء، أبطلها سابق يمشي عنها. رمز بعض الفقهاء إلى ذلك بقولهم كما رأينا نحرخعون وتذنم، فقال بعضهم نحرخعون في رمزها استخلاف، تذنم في رمزها استيناه. أيضا الصلاة تقصر لأسباب، القصر سنة وقيل بوجوبه وقيل ما اللي قاب عنه ما يتواسى ما هو جائز. هذا القصر هو اللي يقول فيه خليل سنة لمسافر غير عاص به ولاهن أربعة برود ولو يبحر ذهابا قصد دفعة إن عاد البلدي البساتين مسكونة. معناها عن حد منا مسافر سفر مباح وعد له يقطع 82 كيل ذهابا فقط والله إيابا راجع، يا الله لا تخطى البساتين والدور المسكونة، يا الله يقصر الصلاة. لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا القصر سنة وعنده آداب وعنده شروط، من آدابه طلب الرفقة، ومن شروطه يعني عود السفر مباح، سنة لمسافر غير عاص به ولاهن. ولهذا فرق الفقهاء بين حكم العاصي بسفره والعاصي في سفره، فالعاصي في سفره كالحاج إذا فعل حراما هذا يقصر به اللي هو عاص في سفره لا بسفره، أما العاصي بسفره كالناشز والعاق وقاطع الطريق فإنه لا يقصر به اللي هو عاص بفعله هذا، والشريعة ما يمساعدته على معصية. إذن في فرق بين العاصي في سفره والعاصي بسفره. هذا السفر عنده قواطع وقطعه دخول بلده، معناها حد جا البلد والبلد معناها بل خلاقته بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. إلى أرجع البلد عاد ما هو ناوي السفر يا الله يطول يكسل به اللي هو قدم إلى بلده غير ناوي السفر. كذلك وطنه المحل اللي استوطنه معناها عنه سكن فيه وله بل خلاقته. إلى جاهم اللي ما هو ناوي السفر لا هي ينقطع سفره به ذاك الوطن. كذلك مكان الزوجة إذا كان قد دخل بها، مكان الزوجة إذا كان قد دخل بها، وتختلف الزوجة إذا قدمت على مكان زوجها، فهو إذا قدم عليها في مكانها وهو مسافر يطالب بقصر الصلاة، أما هي فلا لأنها ما تعرف كانوا قام مطلقها ولا ما مطلقها. أيضا من قواطع السفر نية إقامة أربعة أيام صحاح، معناها حد كان مسافر وعاد عاطي أربعة أيام صحاح بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج معناها يعود ست أيام، لأن اليوم يلتغى في مسائل، اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإقامة على ما اشتهرا وفي خيال البيع ثم الردة وأجل عقيقة وعهدة. هذا السفر عنده آداب وعنده أحكام عديدة، منها مثلا ما بينه شيخنا الشيخ سعد أبيه الشيخ سعد بوه في نظم عنده يسمى الرحلة السفرية، بين فيه الكثير من أحكام السفر. يقول فيه: الحمد لله الذي بالسفر أكرمنا لنيل كل وطر، وحثنا في آية الجمعة فانتشروا في الأرض كل ساعة. وقوله: وآخرون يضربون في الأرض فضل الله جل يبتغون. وفي حديث القدسي: يا ابن آدم، كما رواه المصطفى بن عبدمي: وجعل النجوم آية الهدى في البر والبحر لمنتهى المدى. صل على الجائل في البلاد محمد وآله الأسيادي، من قال: لا خير تراه في رجل في أرض ربه الكريم لم يجول، وسافر تصح من صحو وقيل من صحة الأكل يفهم يا نبيل. وبعضهم رأى جلوسنا عقيم، وكونه يلد فقرا ذا أليم، لذاك لازم يا أخي السفر منه تنال رفعة ووطرا، وتعرف الرجال والبلاد، وذاك كنز من به استفادا، وتعرف القبائل الكرامة، وتعرف القبائل اللئامة، وتعرف الأشخاص بالتعيين، فذاك أوفق لأهل الدين، وكل من لهؤلاء عرفا أنزلهم منزلهم بلا خفا. وتابع إلى أن يقول: لا بد من زاد، لقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا بد من زاد وخيره التقى، وما إلى الغنى عن الخلق ارتقى، تزودوا فإن خير الزاد تقوى الإله والكفاف البادي. وخذ من المنيج ما تداري به إذا أتاك لص تاري، فجائز إعطاؤها بحالها، وإنما الخلاف في استعمالها. وخذ من الرصاص والبارود، ها طبعا كان خالق قديما به اللي لكل حالة حالها، هذا كان أصلا قديم لا بد منه. ولهذا هو يجيب من آداب السفر في لباس السفر وحالته، يقول: واختر من الرجال والجمال أحسنها وأحسن الحبال، وإن شرعت في الخروج باسم لي معوذا، واقرأ من المفصل فاتحة والقدر ثم الكافرون، فسرها يرد بأس ما يكون، مع سورة الإخلاص والكرسي وسورة النصير كل شيء، ودم على تلاوة القصبة، فمن لها أذمان نال مطلبه. وتابع فقال: وعشرة لا بد للمسافر منهم لتدبير أمور الظاهر، فعالم ما الجو وفده إليه، والعلم والعمل والدين لديه، وبطل لسيرد عزمه، هذا لعات الناس رفق قماش جماعة، وبطل لسيرد عزمه، ويسع الوفد جميعا حلمه، وعاقل يخترع الأمور ويتقي في زعمه المحظورا، وخامس ندب له لسان يعجز عن جوابه الإنسان، والسادس الصراعة القوي دريئة القوات لا غوي، فلا يرد جاهل غوي إلا من ظاهره قوي. وجيبنا عن فم بعض من أهل العلم عنه، قال: عن السفر ما يتواسف أيام، هو نفى ذلك. قالوا: بعضهم نقط في الشهر نقاط معروفة كجه وزو ذاك النمط، جه اللي هو الجيم ثلاثة والها خمسة، هذا من كل شهر ماسي عن السفر ما يتواسع. رد عليه قال: هو قال الشيخ سعد بوه: والقولة المشهورة المرضية عدم شؤم هذه الأوعية، معناها عن هذه الأزمنة هي أوعية للمقادير، ولا إنما هي أوعية للمقادير ولا يلا حد يشأمها. والقولة المشهورة المرضية عدم شؤم هذه الأوعية، بل صالح الرب تصالح كالدهور، وكن له لك يكون في الأمور، فلا يخاف من رعية مليك مصالح الملك والله الملك. أيضا من الصلاة الجمعة اللي قلنا عنها: لا توصف إلا بالأداء، لأنها ما يجد حد يقضيها. ولهذا الشيخ ببها والعاقل في ذلكته يقول: وإن هو حد مطالب بقضاء فرض يا الله يقضي عليه قدره، ومعروف عن الصلاة عنها تبطل بزيادة مثلها، هذه الجمعة حد فات ركعتين يا الله يقضي يا الله يصليها ظهر. ببها يقول: وقاض لفرض زائد في قضائه عليه وجوبا مثل الفرض في العمد، معناها واجب لي أن يزيدها بمثلها، وحوث كانها واجب لي عدلها، وهذا ما هم بطل الصلاة. هذه الجمعة هي قوله تعالى في حكمها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الجمعة يا الله لا أحد يصليها، لأن من تركها ثلاث مرات متواليات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه بطابع النفاق. وعندها أعذار تبيح التخلف عنها وعن الجماعة، هي شدة وحل ومطر وجذام ومرض وتمريض، حد عنده حد مرض، لأن التمريض يوجب الإنسان يعني يوجب لحد يعدل به، اللي حد معاه مريض ما يقدم شيء عنه، هون يا الله يخلي عنه الجماعة والجمعة ويحافظ على مريضه. عيادة المريض كالتمريض فرض كفاية على التحريض، يا غير بعد هون لا يتسقط الجمعة عن المسلم، يعود أشبه يصلي ظهر بيته وتم مع مريض وعن يقيس بيت الله يصلي الجمعة. الجمعة هذه عندها من ساعة الأذان الثاني يبدأ، يعود حد عاد حرام ليه عاد شيء يشغله عن الجمعة، لقوله تعالى وذروا البيع، ولهذا يفسخ أي فعل من المعاملات فعل عند أذان الجمعة الثاني. الأذان الأول العمل وراه في شيء مكروه، غير أذان الجمعة الثاني هو اللي عود حرام ويقول فيه خليل، وفسخ بيع وإشارة وتولية وشركة وشفعة وإقالة بأذان ثاني، معناها في أذان الجمعة الثاني ما هو أذان الأول. الجمعة عندها أذانات، عندها أذان التأهب اللي فعله عثمان رضي الله عنه، وعندها الأذانات اللي تعدل عند أذانين، والله ذاك اللي فهم خلاف في عدد أذانات الجمعة هي كم، وأذان اللي يعدل بعد قدوم الخطيب وصعوده المنبر وهو اللي من أي خلق عود حد عاد حرام عليه يعدل البيع ويعدل أي شيء. يغير فهم الشمنة الأعمال ما هو حرام بعد الأذان الثاني، هو حد داخل المسيد ورأى سائلا قد يعطيه نحاسة، لأن الهبة ما هي من ذاك اللي ممنوع، لأن ذا كامل عنده حكم وعنده مقاصد به الشريعة لها مقاصدها ولها حكمها، اللي واستهل عود حرام عليه يشري به لله يشتغل بما اشترى، بينما حد عطشي تخلص منه ما هو مشتغل به. ولهذا الهبة عند أذان الجمعة الثاني ما يحرام به اللي ملاها ما هو مشتغل بتبعاتها، بينما البيع لا ينشغل ولو ذهنيا بتبعات وحفظ ما اشترى، ولا يعود عاد واحد عن الجمعة. هذا فقط بعض من أحكام الصلاة، وهي من الصعب أن يؤتى على كبريات أحكامها في محاضرة واحدة، وهذا وتوفي ذكر بذلك اللي من الصلاة إحنا بحاجة إليه، ولعلها ستكون فيها محاضرة أخرى. وأشكركم والسلام عليكم.